يا ونتي يوم المساير دك وتفرق والعين جاها بلاها عين جزت يوم المخالج نام ومت النهل جازية من دواها قمت اجتلب جني خلوج على بو والعيلة على الورقة وغني غناها يا حمس قلبي حمس بنن على ضو تحمس على شعلة وصال فن هواها صلف هواها والحطاب شعلته سو والربعة القشرة قصيف ذراها حماسها متعلم حمسها تومه يعرف الناجحة من نياها حاسها وحرمسها وكاتها بلا نوم تحرجة متعدية مستواها على ربوع خلتهم يوم قفوا على الجمال اللي طوال نخطاها يا ابو شري الدن ما تقطع الدوع ملية ما قط شافت نماها عصى البواطن ما بها قارة لو من جيش بن ثاني بخيص شراها وفي شف بالي يا قصيري تعنوا تنحروا دار الفوادي بغاها يا ولتي يوم المساير دك وتفرق والعين جاها بلاها عين جزت يوم المخالج نام ومت النهل جازية من دواها قمت اجتلب جني خلوج على بو والعيلة على الورقة وغني غناها يا حمس قلبي حمس بنن على ضو تحمس على شعلة وصال فنهوى